بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثالث، الباب الأول، ترجمة موجزة للمؤلف وبيان منهجه في العقيدة، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول، حياة المؤلف الشخصية والعلمية. الفصل الثاني، منهجه في تقرير العقيدة من خلال كتبه. الفصل الثالث، أقواله في العقيدة. الفصل الرابع، ذكر ما امتحن به البخاري بسبب مسألة اللفظ. الفصل الأول، حياة المؤلف الشخصية والعلمية. المبحث الأول، حياته الشخصية، اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وموطنه ومولده ووفاته. المبحث الثاني، حياته العلمية، طلبه للعلم واجتهاده وشيوخه وتلاميذه وثناء الناس عليه ومؤلفاته. المبحث الأول، حياته الشخصية، اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وموطنه ومولده ووفاته. اسمه ونسبه هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري، وقيل له البخاري نسبة إلى بخارى، وهي مدينة مشهورة من أعظم مدن ما وراء النهر، وسيأتي وصفها في ذكر موطنه. وجد جد البخاري هو بردزبة بموحدة مفتوحة ثم راء ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثم هاء ساكنة. قال ابن حجر هذا هو المشهور في ضبطه، وقيل في ضبط بردزبة غير ذلك، فقيل هو برذربة بالذال المعجمة بين الراءين المهملتين، وقيل يزذبه، وقيل يزدزبه، وقيل بذذبه بواء موحدة مفتوحة ثم ذال معجمة مكسورة ثم ذال ثانية معجمة ساكنة ثم باء موحدة مكسورة ثم هاء. وبردزبة لفظة بخارية معناها الذراع، وقيل هو الأحنف، وبردزبة لقب له، وقيل بل الأحنف لقب له لأنه كان أحنف الرجل. وبردزبة مجوسي مات على المجوسية وكان من أهل فارس. وأما المغيرة أبو جد البخاري فهو بضم الميم على المشهور ويجوز كسرها في اللغة، قاله النووي، فقد أسلم على يد يمان الجعفي البخاري والي بخارى، وإليه ينسب البخاري فيقال له الجعفي لأنه مولى يمان الجعفي ولاء إسلام. قال ابن حجر نسب إليه نسبة ولاء عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يد شخص كان ولاؤه له، وإنما قيل له الجعفي لذلك. وأما جد البخاري إبراهيم فقد قال ابن حجر لم نقف على شيء من أخباره. وأما والده فهو أبو الحسن إسماعيل، قال ابنه محمد بن إسماعيل في التاريخ الكبير إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي أبو الحسن، رأى حماد بن زيد صافح بن المبارك بكلتا يديه، وسمع مالكا، وقال ابن حبان في كتابه الثقات في الطبقة الرابعة إسماعيل بن إبراهيم والد البخاري يروي عن حماد بن زيد ومالك روى عنه العراقيون، انتهى. قال ابن حجر ذكر ولده عنه ما يدل على أنه كان من الصالحين، انتهى. وكان ورعا، يقول أحمد بن حفص دخلت عليه عند موته فقال لا أعلم من مالي درهما من حرام ولا درهما من شبا. قال أحمد فتصاغرت إلي نفسي عند ذلك. انظر مقدمة الفتح 479. وكان إسماعيل تاجرا وترك مالا كثيرا. انظر طبقات الشافعية للسبكي الجزء الثاني 213. ومات رحمه الله ومحمد صغير، فنشأ في حجر أمه، وكانت رحمها الله صالحة عابدة، ولها قصة مشهورة في دعائها لولدها محمد أن يرد الله عليه بصره. قال في هامشه ذكرها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في باب كرامات الأولياء صفحة 247 وغيره، وذلك أن محمد بن إسماعيل ذهبت عيناه في صغره فرأت والدته الخليل إبراهيم عليه السلام في المنام، فقال لها يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. قال فأصبح وقد رد الله عليه بصره. وانظر سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر 392-393. وروى هذه القصة غنجار في تاريخ بخارى عن جبريل بن ميكائيل قال سمعت البخاري يقول لما بلغت خراسان أصبت ببصري، فعلمني رجل أن أحلق رأسي وأغلفه بالخطمي ففعلت فرد الله علي بصري. انظر طبقات الشافعية الجزء الثاني 216. انتهى في هامشه. وقد حج رحمه الله مع أمه وأخيه أحمد وكان أسن منه، فقام هو بمكة مجاورا يطلب العلم، ورجع أخوه أحمد إلى بخارى فمات بها. فبهذا يظهر أن بيت البخاري وأسرته بيت علم وعبادة. ولم أجد في المراجع التي بين يدي ما يفيد عن تزوجه وأولاده إلا نصا يقول وهو يخاطب غراقة لي جوار وامرأة وأنت عذب، فالذي يجب علي أن أناصفك لنستوي في المال وغيره، إلى آخر ما قال. انظر سير أعلام النبلاء الجزء الثاني عشر 456، وفي مرقاة المفاتيح الجزء الأول 57 قال مات عن ولد ذكر، فيفيد أنه متزوج وله ذرية. انظر سيرة الإمام البخاري للمبارك فوري صفحة 67. موطنه ولد البخاري ونشأ في بخارى، فهي موطنه وإليها ينسب كما تقدم. وكان هذا البلد إذ ذاك مليئا بالعلماء والمحدثين، وهي من أعظم مدن ما وراء النهر، ويقال لها بخارى بالقصر وهو المشهور، وقال بعضهم بخاراء بالمد. وفي معجم البلدان تحدث عنها فقال وأما اشتقاقها وسبب تسميتها بهذا الاسم فإني تطلبته فلم أظفر به، ولا شك أنها مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه جيدتها. ونقل عن أحد الواصفين لها فقال وأما نزهة بلاد ما وراء النهر فإني لم أرى ولا بلغني في الإسلام بلدا أحسن خارجا من بخارى، لأنك إذا علوت قهندزها لم يقع بصرك من جميع النواحي إلا على خضرة متصلة خضرتها بخضرة السماء، إلى آخر ما قال. وقال أيضا هي مدينة على أرض مستوية وبناؤها خشب مشبك، ويحيط بهذا البناء من القصور والبساتين والمحال والسكك المفترشة والقرى المتصلة سور يكون 12 فرسخا في مثلها، إلى آخر ما قال. وذكر في معجم البلدان أنها يعبر إليها من آمل الشط، وأنها تبعد 7 أيام عن سمرقند، وبينها وبين نهر جيحون يومان، وكانت قاعدة ملك السامانية، وعن طريق الأطلس الحديث، فبخارى تقع على خط طول 64.5 وخط عرض 40، وهي قد فتحت قديما في أواخر سنة 53 للهجرة وأول 54 للهجرة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ويوافق ذلك سنة 674 للميلاد، فتحها عبد الله بن زياد واليه على خراسان وصالح أهلها. ثم في عام 56 للهجرة استعمل معاوية على خراسان سعيد بن عثمان بن عفان وفتحها بعد أن نقضوا صلحهم مع المسلمين، ثم فتح بعدها سمرقند وترمذ، ويطرق على بخارى وما كان غربي نهر جيحون خراسان، وإلى جهة الشمال من النهر خوارزم، وإلى جهة الجنوب منه تخارستان، والآن يطرق على منطقة بخارى وسمرقند ونحوها أوزباكستان. ومر وآمل تقع في تركمانستان، وأما بلخ وترمذ ونحوها ففي طاجكستان، وكل هذه المدن وقعت في الاحتلال الروسي، فسمرقند وبخارى وآمل وعامة طاجكستان في عام 1339 للهجرة تقريبا 1920 للميلاد، وبلخ ومر وعامة تركمانستان قبل ذلك بست سنوات 1333 للهجرة عام 1914 للميلاد. وعامة هذه المدن المذكورة آنفا تقع في شمال أفغانستان تماما وفي الشمال الشرقي من إيران. نسأل الله أن يعيد للمسلمين عزتهم في كل مكان. مولده ووفاته. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن البخاري رحمه الله ولد بعد صلاة الجمعة لثلاث عشر ليلة خلت من شوال سنة 94 و100 للهجرة، وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة 56 و200، ودفن بخرتنك. وبهذا يكون عمره 62 سنة إلا 13 يوما. وقد نشأ يتيما في حجر أمه كما تقدم، وهي امرأة صالحة عابدة فربته أحسن تربية، وتقدم أنه في صغره قد فقد بصره ثم عافاه الله تعالى فرد الله عليه بصره. يقول محمد بن أبي حاتم وراق البخاري: سمعت البخاري يقول: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل. انتهى. وأبوه رحمه الله كان ورعا محبا للعلم والعلماء، ففي هذه الأسرة نشأ البخاري رحمه الله. يقول القسطلاني: فقد ربى في حجر العلم حتى ربى وارتضع ثدي الفضل، فكان فطامه على هذا اللبى. انتهى. وقد كان أبوه تاجرا وترك له مالا جليلا مما كان له أثر في تفرغه للعلم وحفظ الحديث مع ما حباه الله تعالى من فرط الذكاء وقوة الحفظ، فأمضى عمره في العلم وخلف بعده شيئا كثيرا. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد ترك رحمه الله بعده علما نافعا لجميع المسلمين، فعلمه لم ينقطع بل هو موصول بما أسداه من الصالحات في الحياة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، الحديث، رواه مسلم. المبحث الثاني: حياته العلمية، طلبه للعلم واجتهاده، شيوخه، تلاميذه، ثناء الناس عليه، مؤلفاته. أما طلبه للعلم ورحلته فيه، فلقد بدأ البخاري رحمه الله تعالى بطلب العلم في سن مبكرة جدا، وقد رزقه الله الحافظة القوية والذكاء، فكان أول أمره في الكتاب دون عشر سنوات قد ألهم حفظ الحديث، ثم في سن 11 بدأ يطلب الحديث على أهل بلده سنة 205 للهجرة. يقول رحمه الله: جعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، فقال يوما فيما كان يقرأ للناس: سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني، فقلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر فيه ثم خرج فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه وقال: صدقت. فقيل للبخاري: ابن كم حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. ويقول أيضا: فلما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى، وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة إلا أني كرهت تطويل الكتاب. انتهى. ويقول أيضا: وكنت أختلف إلى الفقهاء بمروة، وأنا صبي

ولا تسأل عن الجهد والتعب والنصب الذي لاقاه في هذه الأسفار الكثيرة، هجر فيها طيب المنام وأحيى الليل واجتهد في النهار، ولازم أهل العلم وحفظ عنهم هذا العدد الهائل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار الصحابة والتابعين. يقول محمد بن أبي حاتم وراقه: سمعت سليم بن مجاهد يقول: كنت عند محمد بن سلام البيكندي فقال لي: لو جئت قبل لرأيت صبيا يحفظ 70,000 حديث. قال: فخرجت في طلبه فلقيته فقلت: أنت الذي تقول أنا أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي حديثا من حديث الصحابة أو التابعين إلا ولي في ذلك أصل أحفظه عن كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان رحمه الله يستيقظ من نومه مرات كثيرة لأجل العلم واستذكاره لبعض المسائل. يقول محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض أحيانا، فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا بيده ويزرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه. ويقول محمد بن يوسف الفربري: كنت عند محمد بن إسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة. ولذلك لا يستغرب ما كان في مجلس شيخه الفريابي شيخ أهل زمانه لما ذكر الفريابي حديثا سنده سفيان عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فلم يعرف أحد في المجلس من فوق سفيان، فقال البخاري على البديهة: أبو عروة ومعمر بن راشد، وأبو الخطاب هو قتادة بن دعامة، وأبو حمزة هو أنس بن مالك. قال: وكان الثوري فعولا لذلك، يعني يكن المشهورين. وحضر البخاري يوما بنيسابور مجلس إسحاق بن راهوية، فمر إسحاق بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عطاء الكيخاراني، فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله، أيش كيخاران؟ قال: قرية باليمن. كان معاوية بن أبي سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فسمع منه عطاء حديثين، فقال له إسحاق: يا أبا عبد الله، كأنك قد شهدت القوم. ويقول رحمه الله: تذكرت يوما أصحاب أنس فحضرني في ساعة 300 نفس. ولذلك صارت له رحمه الله ملكة فقهية وقوة علمية، وكان على طريقة فقهاء الحديث كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، مع أن بعض المتأخرين منهم من نسبه إلى الحنابلة ومنهم من نسبه إلى الشافعية، وقيل فيه غير ذلك. وأحسن ما قيل فيه كلام شيخ الحرمين أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، وهو من أئمة الشافعية، حيث يقول عن البخاري: فلم أرى له اختيارا، ولكن سمعت محمد بن طاهر الحافظ يقول: استنبط البخاري في الاختيارات مسائل موافقة لمذهب أحمد وإسحاق. عباداته وزهده وأخلاقه. لقد ذكر من ترجم للبخاري بعضا من أخباره وطرفا من أحواله رحمه الله وغفر له في العبادة ونحوها. كان رحمه الله إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة 20 آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى ثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل 3 ليال، وكان يختم بالنهار في كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة، ويقول عند كل خدمة دعوة مستجابة. ويقول وراقه محمد بن أبي حاتم لما ذكر قيامه في الليل أكثر من 15 مرة لتقييد العلم، وكان يصلي وقت السحر 13 ركعة، وكان لا يوقظني في كل ما يقوم، فقلت له: إنك تحمل على نفسك في كل هذا ولا توقظني. قال: أنت شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك. وأخرج الخطيب البغدادي بسنده عن بكر بن منير قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور 17 مرة، فلما قضى صلاته قال: انظر إيش هذا الذي أذاني في صلاتي؟ فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في 17 موضعا ولم يقطع صلاته. قال ابن حجر ورويناها عن محمد بن أبي حاتم والراقي، وقال في آخرها كنت في آية فأحببت أن أتمها. وقد أقام بالحجاز 6 أعوام كما تقدم، ويظهر أنه حج في كل عام منها، وكان قد أقام بالبصرة 5 سنين ومعه كتبه يصنف، ويحج في كل سنة ويرجع من مكة إلى البصرة. وكان رحمه الله من العلماء العاملين. ذكر وراقه محمد بن أبي حاتم أنه رآه يوما قد استلقى على قفاه وهم بفرابرة في تصنيف كتاب التفسير، وكان أبو عبد الله أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث، فقال له الوراق: يا أبا عبد الله، سمعتك تقول يوما إني ما أتيت شيئا بغير علم قط منذ عقلت، فأي علم في هذا الاستلقاء؟ فقال: أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم، وهذا ثغر من الثغور، خشيت أن يحدث من أمر العدو، فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك، فإن غافصنا العدو كان بنا حراك. وغافصنا أي فاجأنا وأخذنا على غرة منا. قال النووي رحمه الله: قلت: هذه الحكاية وإن اشتملت على نفائس فمقصود التنبيه إلى قوله ما أثبت شيئا بغير علم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمع بيننا وبينه في دار كرامته مع من اصطفاه، وجزاه عني وعن سائر المسلمين أبلغ الجزاء وحباه أكمل الحباء. انتهى. ولهذا في كتبه ومؤلفاته يكون له نية صالحة. روى الحاكم قال: حدثنا أبو عمرو إسماعيل، وحدثنا أبو عبد الله محمد بن علي قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أقمت بالبصرة 5 سنين معي كتبي أصنف وأحج كل سنة وأرجع من مكة إلى البصرة. قال: وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك للمسلمين في هذه المصنفات. وكذلك كان في تصنيفه للجامع الصحيح يقول النووي وروينا من جهات عن البخاري رحمه الله تعالى قال: صنفت كتاب الصحيح 16 سنة خرجته من 600,000 حديث وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل. وكان يقول: ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 2 ركعتين. وقال أيضا: ما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى وصليت 2 ركعتين وتيقنت صحته. وهذا يدل على احتسابه ونيته الصالحة. ومن كلماته النفيسة في هذا قوله: لا أعلم شيئا يحتاج إليه إلا هو في الكتاب والسنة. قال له وراقه محمد بن أبي حاتم: يمكن معرفة ذلك؟ قال: نعم. وأما زوده في الدنيا فقد حكى وراقه أنه ورث من أبيه مالا جليلا، وكان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم 25,000، فقيل له: استعن بكتاب الوالي. فقال: إن أخذت منهم كتابا طمع ولن أبيع ديني بدنياي. ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر 10 دراهم، وذهب ذلك المال كله. وقال وراقه أيضا: سمعته يقول: ما توليت شراء شيء قط ولا بيعه، كنت أمر إنسانا فيشتري لي. قيل له: ولما؟ قال: لما فيه من الزيادة والنقصان والتخليط. وقال وراقه أيضا: سمعته يقول: ما أردت أن أتكلم بكلام فيه ذكر الدنيا إلا بدأت بحمد الله والثناء عليه. ومن ورعه أنه مرة ركب يوما إلى الرمي فأصاب سهمه وتد قنطرة، فضق صدره من ذلك، وطلب من صاحب القنطرة إما إقامة بدل الوتد أو يأخذ ثمنه ويجعله في حل مما كان منه. فلما قيل لصاحب القنطرة قال: أبلغ أبا عبد الله السلام وقل له أنت في حل مما كان منك، فإن جميع ملكي لك الفداء. فلما بلغ ذلك البخاري تهلل وجهه وأظهر سرورا عظيما، وقرأ ذلك اليوم الغرباء 500 حديث وتصدق 300 درهم. ومن ذلك أنه قال لأبي معشر الضرير: اجعلني في حل يا أبا معشر. فقال: من أي شيء؟ فقال: رويت حديثا يوما فنظرت إليك وقد أعجبت به وأنت تحرك رأسك وإليك، فتبسمت من ذلك. قال: أنت في حل يرحمك الله يا أبا عبد الله. ومن ورعه أنه قال: لا يكون لي خصم في الآخرة. فقلت له القائل وراقه محمد بن أبي حاتم: إن بعض الناس ينقمون عليك التاريخ ويقولون فيه اغتياب الناس. فقال: إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة. قال: وسمعته يقول: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام. قال ابن حجر: وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد وتحرج بليغ يظهر لمن تأمل كلامه في الجرح والتعديل، فإن أكثر ما يقول سكتوا عنه فيه نظر تركوه ونحو هذا، وقل أن يقول كذاب أو وضاع، وإنما يقول كذبه فلان رماه فلان يعني بالكذب. ثم روى بسنده عن بكر بن منير يقول سمعت البخاري يقول إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. ومن أخلاقه رحمه الله لطفه بالناس، من ذلك قصة غريمه الذي قطع عليه 25,000 درهم فقيل له، فقال ليس لنا أن نروعه، ولما طلبوا منه الكتابة إلى السلطان ليعينه عليه امتنع كما تقدم، ثم إنهم كتبوا إلى الوالي بغير علمه فتأسف ووجد وجدا شديدا، وقال لا تكون أشفق علي من نفسي، وكتب كتابا وأردف تلك الكتب بكتبه، وكتب إلى بعض أصحابه بخوارزم ألا يتعرض لغريمه ثم لما تعرضوا لغريمه صالحوا على مبلغ زهيد جدا انتهى. ومن أخلاقه العالية ما رواه محمد بن منصور قال كنت في مجلس البخاري فرفع إنسان من لحيته قذاة وطرحها إلى الأرض، قال فرأيت محمد بن إسماعيل ينظر إليها وإلى الناس، فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في كمه، فلما خرج من المسجد رأيته أخرجها وطرحها على الأرض، فكأنه صان المسجد عما تصان عنه لحيته. وكذلك قصته مع وراقه محمد بن أبي حاتم لما طلب منه أن يوقظه في الليل ليعينه، قال له إنك شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك، وقد تقدمت. وكذلك من أخلاقه صيانته للعلم وإعزازه له، فلما طلب منه والي بخارى أن يحمل إلي كتاب الجامع والتاريخ ليسمع منك، فقال لرسوله أنا لا أدل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كانت لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري، وإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان فامنعني من الجلوس لكي يكون لي عذر عند الله يوم القيامة، لأني لا أكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، قيل فكان سبب الوحشة بينهما هذا. وفي رواية أن الوالي طلب منه أن يأتي منزله ليقرأ الجامع والتاريخ على أولاده، فامتنع من ذلك وقال لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم آخرين. شيوخه لقد كان لرحلات هذا الإمام الفذ وطلبه الحديث في سن مبكرة أثر بالغ في كثرة شيوخه وتميزهم. ومن الفوائد في هذا المقام أنه روى عنه وراقه محمد بن أبي حاتم أنه قال كتبت عن 1080 نفسا ليس فيهم إلا صاحب حديث. وفي رواية كل يعتقد أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وقال أيضا لم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. وفي رواية أخرى قال كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل، ولم أكتب عمن قال الإيمان قول. فهو مع إكثاره كان يتخير شيوخه، وقد سئل مرة عن خبر حديث فقال يا أبا فلان تراني أدلس، تركت أنا 10,000 حديث لرجل لي فيه نظر، وتركت مثله أو أكثر منه لغيره فيه نظر. وقد ذكر ابن حجر طبقات شيوخه وقال إنهم ينحصرون في 5 طبقات. الطبقة الأولى من حدثه عن التابعين مثل محمد بن عبد الله الأنصاري حدث عن حميد، ومثل مكي بن إبراهيم حدثه عن يزيد بن أبي عبيد، ومثل أبي عاصم النبيل حدثه عن يزيد بن أبي عبيد أيضا، ومثل عبيد الله بن موسى حدثه عن إسماعيل بن أبي خالد، ومثل أبي نعيم حدثه عن الأعمش، ومثل خلاد بن يحيى حدثه عن عيسى بن طهمان، ومثل علي بن عياض وعصام بن خالد حدثاه عن حريز بن عثمان، وشيوخ هؤلاء كلهم من التابعين. الطبقة الثانية من كان في عصر هؤلاء لكن لم يسمع من ثقات التابعين، كآدم بن أبي إياس وأبي مسهر، عبد الأعلى بن مسهر، وسعيد بن أبي مريم، وأيوب بن سليمان بن بلال وأمثالهم. الطبقة الثالثة هي الوسطى من مشايخه، وهم من لم يلق التابعين بل أخذ عن كبار تبع الأتباع، كسليمان بن حرب وقتيبة بن سعيد وابن حماد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي بكر وعثمان بن أبي شيبة وأمثال هؤلاء. وهذه الطبقة قد شاركه مسلمون في الأخذ عنهم. الطبقة الرابعة رفقاؤه في الطلب ومن سمع قبله قليلا، كمحمد بن يحيى الذهلي وأبي حاتم الرازي ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة وعبد بن حميد وأحمد بن الناظر وجماعة من نظرائهم، وإنما يخرج عن هؤلاء ما فاته عن مشايخه أو ما لم يجده عند غيرهم. الطبقة الخامسة قوم في عداد طلبته في السن والإسناد، سمع منهم للفائدة كعبد الله بن حماد الآملي وعبد الله بن أبي العاص الخوارزمي وحسين بن محمد القباني وغيرهم، وقد روى عنهم أشياء يسيرة، وعمل في الرواية عنهم بما روى عثمان بن أبي شيبة عن وكيع قال: لا يكون الرجل عالما حتى يحدث عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وعن البخاري أنه قال: لا يكون المحدث كاملا حتى يكتب عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. وقال النووي رحمه الله لما تكلم عن شيوخه، وهذا باب واسع جدا لا يمكن استقصاؤه، فأنبه على جماعة من كل إقليم وبلد ليستدل بذلك على اتساع رحلته وكثرة روايته وعظيم عنايته، ثم أورد جملة من شيوخه في مكة والمدينة والشام وبخارى وبلخ وهراه والري وواسط والكوفة ومصر والجزيرة، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. تلاميذه. قال النووي رحمه الله: وأما الآخذون عن البخاري رحمه الله تعالى فأكثر من أن يحصروا وأشهر من أن يذكروا. وقد قدمنا عن الفرابري قال: سمع الصحيح من البخاري 90,000 رجل، وقد روى خلائق غير ذلك. وقد قدمنا أنه كان يحضر مجلسه أكثر من 20,000 يأخذون عنه، انتهى. وسمى من تلاميذه المشاهير الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم صاحب الصحيح، وأبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان، وأبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام صاحب كتاب غريب الحديث، وصالح بن محمد جزرة، وأبو بكر بن خزيمة الإمام المشهور، ويحيى بن محمد بن صاعد، ومحمد بن عبد الله مطين، وكل هؤلاء أئمة حفاظ أعلام وآخرون من الحفاظ وغيرهم. ثناء الناس عليه. هذا باب واسع، فثناء الأئمة عليه من بعده مستفيض، وفيما يلي قطوف من ثناء بعض الأئمة عليه رحمه الله. قال سليمان بن حرب ونظر إليه يوما فقال: هذا يكون له صيت. وقال البخاري: كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول: بين لنا غلط شعبة. وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. وقال محمد بن بشار: لما قدم البخاري البصرة قدم اليوم سيد الفقهاء. وقال أيضا: ما قدم علينا مثل محمد بن إسماعيل. وقال: أنا أفتخر به منذ سنين. وقال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وربما كنت أغرب عليه. قال حامد بن أحمد: فذكر هذا الكلام لعلي بن المديني فقال لي: دع قوله، هو ما رأى مثل نفسه. وقال عمرو بن علي الفلاس: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث. وقال ابن خزيمة: ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. وقال الترمذي: لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. وقال له مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح: أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. مؤلفاته: واحد، الجامع الصحيح، وهو أعظم وأنفع مؤلفات الإمام البخاري رحمه الله، وأعظم كتاب مصنف في الحديث النبوي، وأصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، واسمه الكامل الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وقد طبع عدة مرات واعتني به عناية عظيمة، وله شروح كثيرة أفضلها وأحسنها شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله المسمى فتح الباري. اثنان، الأدب المفرد، جمع فيه المؤلف جملة كثيرة من المرويات في الأداب والأخلاق، وله شرح مختصر للعلامة فضل الله الجيلاني الهندي فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، وقد طبع عدة طبعات، والكتاب لا يزال بحاجة باسة إلى العناية والتحقيق. ثلاثة، رفع اليدين في الصلاة، أورد فيه روايات أحاديث رفع اليدين في الصلاة، وضعف الروايات الدالة على عدم الرفع، وهو مطبوع. أربعة، القراءة خلف الإمام، وعنوانه يدل على ما فيه، فقد أورد الأحاديث والأثار الدالة على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم وهو مطبوع. 5. التاريخ الكبير، وهو من أعظم الكتب المصنفة في الرجال. قال الكتاني: جمع فيه أسامي من روي عنه الحديث من زمن الصحابة إلى زمنه، فبلغ عددهم قريبا من 40,000 بين رجل وامرأة وضعيف وثقة، وهو مطبوع في 11 مجلدا. 6. التاريخ الأوسط، طبع حديثا في مجلدين، وكان من قبل يظن أنه مفقود، ثم تبين لما عثر على بعض النسخ الخطية للكتاب أنه هو المطبوع باسم التاريخ الصغير، وقد ذكر فيه مشاهير الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وسني وفاتهم ونسبهم ولقاءهم، ويذكر في الغالب الجرح والتعديل، وقد رتبه على السنوات. 7. التاريخ الصغير، وهو تاريخ في تراجم الصحابة فقط. 8. خلق أفعال العباد، وهو كتابنا وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. 9. الضعفاء، ذكر فيه أسماء الرواة الضعفاء مرتبة على حروف الهجاء وهو مطبوع. 10. الجامع الكبير، ذكره ابن حجر في مؤلفات البخاري، ويقول الرحماني: كانت نسخات قلمية كاملة بخط الحافظ ابن كثير في مكتبة المخطوطات في دار العلوم في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية. 11. التفسير الكبير، ذكر عبد الرحمن عميرة أنه توجد منه نسخة في مكتبة الجزائر الوطنية وفي المكتبة الوطنية بباريس. 12. المسند الكبير، قال الرحماني: وكانت نسخة كاملة من المسند الكبير بخط الإمام ابن تيمية في دار العلوم قبل الحرب. 13. كتاب الأشربة، ذكره الدار قطني. 14. كتاب الهبة. 15. أسامي الصحابة. 16. كتاب المبسوط. 17. كتاب العلل. 18. كتاب الكنى. قيل لعله مأخوذ من آخر كتاب التاريخ الكبير، وقيل بل هو كتاب آخر مستقل. 19. كتاب الفوائد، وهذه الكتب ذكرها ابن حجر رحمه الله، ومما لم يذكره 20. الكتاب 20، الجامع الصغير في الحديث، ذكره في كشف الظنون، ويقول الرحماني: كانت توجد له نسخة قلمية بخط الحافظ ابن حجر في مكتبة المخطوطات بدار العلوم بألمانيا قبل الحرب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.